وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا، وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا القصعة وحبس الرسول القصعة القص والقصعة حتى القصعة بدون واو مكتوب وحبس الرسول القصعة أي أمسكها وحبس الرسول القصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. رواه البخاري. وللترمذي. أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قصعة فضربت عائشة بيدها القصعة فألقت ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء. وقال حديث حسن صحيح. عندكم بالواو في النسخ بالواو الرسول والقصعة الرسول والقصعة لا هو ورد وحبس الرسول أي النفس الرسول صلى الله عليه وسلم هو حبس أي أمسك القصعة، وقد يكون بهذه الألفاظ الرسول أي الذي الخادم الذي جاء بالطعام جعل هنا. هذا حديث أنس رضي الله عنه في ما يدخل تحت حكم الغصب وهو الإتلافات، لأن الغصب إذا تكلم فيه الفقهاء أيضا تكلموا في الإتلافات فهي نوع من الغصب، فهذا نوع إتلاف. فهذه حكاية مما يحصل بين أمهات المؤمنين رضي الله عنهن من الغيرة. ففي بعض الروايات أن عائشة رضي الله عنها تقول ما رأيت صانعا طعاما كصفية زوج النبي عليه السلام رضي الله عنها، وأنها ذات يوم صنعت طعام فأخذتها الغيرة عائشة كيف تصنع هذا الطعام النفيس، فتقول أخذني إكفل أي نوع من الرعدة مما حصل من الغيرة، فأهوت بيدها ورمت بالقصعة مما تجد في نفسها فانكسرت. في بعضها الروايات أن حفصة صنعت طعام وكانت عائشة تعد طعاما في نفس الوقت، فلعل حفصة سبقت في تقديم طعامها فأخذتها الغيرة كذلك. فعلى كل حال مهما كان السبب أو كانت الصفة، فالذي حصل واجتمعت عليه الروايات أن عائشة رضي الله عنها وهي في بيتها فهي ترى أنها أحق وأولى. وتعرفون النساء والطعام يعني شغلة الطعام وإعداده هذه يعني هي مفاخرهن، يتفاخرن وتنافسن في هذا، فهذه ومن أحسن ما ينبغي أن يتنافسن فيه. نود أن نساءنا نسأل الله أن يبارك فيهن يكون هذا التنافس في البيوت في إعداد الطعام بدلا من أن يكون أهل البيت عالة على المطاعم والمقاهي أو المنتجات المجهزة في الأسواق. فلا يعني عجب أن تبلغ الغيرة إلى هذه الدرجة. فقامت في بعض الروايات أمرت الخادم وقالت اضربي القصعة، القصعة إناء قد يكون من خشب وقد يكون من غيره لكن القصعة في الغالب تكون من خشب، ففلقتها فانكسرت. فالرسول عليه السلام بكل هدوء وحلم ورزانة قام وجمع الطعام وضم شقي القصعة إلى بعضهما وأعاد الطعام فيه. في بعض الرواية أن الطعام نوع من الحيس وفي بعضها أنه لحم وكذا، فجمعه وقال كلوا، غارت أمكم أي أخذتها الغيرة. ثم عائشة قالت يا رسول الله ما كفرت بذلك، ندمت وأدركت أنها أخطأت. قال إناء بإناء وطعام بطعام، فأنت كسرت إناء حفصة أو صفية أو أم سلمة على اختلاف الروايات، فينبغي أن تعيدي الإناء الذي عندك السليم، القصعة التي عندك تعيدينها لها، وأنت تبقين هذه المكسورة عندك. والطعام استدرك وجمعه الرسول صلى الله عليه وسلم وأكل فانتهى الإشكال. ولعل يقول الفقهاء لعل في هذا كفاية في يعني العتاب لهذا الذي حصل من أم المؤمنين رضي الله عنها. فالحاصل أن المتلفات يجب على المتلف ضمانها ويضمنها بالمثل، بالمثل إن كان مالا مثليا، وهذا من دقة الأحكام الشرعية. والله سبحانه وتعالى قد ذكر المثل في الجزاءات والعقوبات، فجزاء مثل ما قتل من النعم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إناء بإناء، فهذا الإناء الصحيح يسلم لصاحبة الإناء الذي أتلف عليها، والطعام استدرك وأكل. فالحاصل أن المتلفات يجب على من أتلف شيئا لآخر أن يضمنه إذا كان محترما، إذا كان محترما. أما إذا كان خمرا أو خنزيرا أو أدوات له، فالفقهاء قد نصوا على أن هذه يجب إتلافها ويجب إنكارها، ولا ضمان على متلفها حتى ولو كانت لأهل الذمة إذا تظاهروا بها. فأهل الذمة إذا تظاهروا بالخمر وأوانيها وبالصليب ونحو ذلك فلا يقرون على هذا في بلاد المسلمين، ومن أتلفها فلا ضمان عليه، لكن من حق ولي الأمر أن يعاتبه، خاصة إذا كان ولي الأمر معني بالإنكار. أما إذا كان في بلد لا إنكار فيه ولا يبالون بهذه الأشياء فلا ينبغي أن يتعرض له، بل هو على خير كثير أن قام بهذه الوظيفة التي غفل عنها وتركت. فهذا إذن في شأن المتلفات. إيه نعم.